نلتقي اليوم مع زكريا أحمد وآخر ما قدمه من أوبريتات للمسرح الغنائي العربي، الأوبريت الغنائي عزيزة ويونس، من تأليف وأشعار محمود بيرم التونسي، والإعداد الموسيقي والتوزيع الموسيقي لمحمد حسن الشجاعي. قدم هذا الأوبريت على المسرح في عام 1945، واليوم نلتقي مع الجزء الأول من أوبريت عزيزة ويونس من رؤية إذاعية أعدها لنا محمد حسن الشجاعي، بطولة صباح ومحمد جمال الدين. أم العلام جاي، ها هي خلاخلها تشن وترن. هيا يا بنات زنادة ويا بنات صنادة، دخلوا عزيزة الحمام. وانتي يا بلانة؟ نعم يا أم العلام. كحاليها ونقاشيها وحرقاصيها؟ باهي يا أم العلام. وانت يا جعفر يا دلال؟ نعم يا أم العلام. روح للعلام قوله انحر نحورك وعلي قدورك وافرش بساطك وعمر خيماطك، عروستك حاضرة وليلتك ناضرة. باهي باهي. وكل القاضي يحيى أم العلام تقول لك البيس الجبة الخضراء والعمة الخضراء، وتيجي الليلة تكتب كتاب عزيزة عهل العلام. جعفر يا دلال. نعم يا عزيزة يا بنت السلطان. روح قول للعلام روح البس لك قفطان والعب مع الصبيان. ها هي يا بنت السلطان. روح قول للقاضي يحيى شوف لك تربة اقرا عليها ولا قصعة فتاة اغراق فيها. ها العلام يلعب مع الصبيان؟ العلام فارس قعقاع، ما يقصر رباع ولا ينتني له دراع. ما نحبوش. اذا تشوفيه في الصيد يجري بالمنماح والحافر قداح، لا تقولي محلاه ما ناخدش الله. ما نقبلوش. يا بنات زناتة ويا بنات صنهاجة، انتي يا مصة وانتي يا بلانة، انا رايحة نحضر هدوم العلام وحوايج العلام، ونرجع نلقاها متسباحة متسحالة متنقاشة متحرقاصة. وترجع تلقاها متسبحة متكحلة متنقشة متحرقصة. Ah! القاضي يحيى. قل للسلطان انت قلت عزيزة للعلام والعلام لعزيزة ولا ما قلتيش؟ وليش يقول القاضي يحيى يا ام العلام؟ السلطان قايل قدامي. انت قلت هذا القول يا ابويا السلطان؟ قلت يا عزيزة. وانا يا ابو سعداء ما ننكرش كلامي وانا سلطان تونس. قلت عزيزة للعلام والعلام لعزيزة، لكن جانا من القروان امر يمنعنا من الطبل والضمر. ما تغضبوش ولا تختلفوش، اسمعوا الكلام المفيد. هذه الليلة ليلة الدلو والعقاب، والطالع فيها ما هو سعيد. امهلوني حتى نضرب اليا زرقاء، سبع ليالي فوق السطوح نسأل الكواكب والنجوم ونخبركم عن الساعة السعيدة. باهي باهي باهي يا قاضي يحيى. عطشان يا خال ابو زيد. شد حيلك يا يونس، العطش قتلنا يا خال. خلاص يا مرعي، هاني قربنا على تونس. الحمد لله وصلنا. السلام عليكم يا رجال. عليكم السلام. عليكم السلام. اسقونا يا كرام. ما عندي ناش ماء، هذه بساتين السلطان. السلطان ما يمنع الماء عن العطشانين. اشربوا يا اولاد، البير قدامكم. ما تقربوا ولا تشربوا. املى الدلو من هذا البير يا يحيى. قلنا ما تملوش، هذه بير السلطان. عطشانين يا شيخ، نعطيكم نقود. ما ناخذ نقود، نعطيكم جواهر. ما نعرف جواهر، سيروا في حسابكم. والله لابد نشرب. اسحب الدلو يا يحيى. قلنا ما تملوش، هذا بير السلطان. اضربوا يا مرعي. مش بالسيف يا مرعي، مش بالسيف. واضرب شقرون يا يحيى. هذا مع الفنجر. يا ولاد يا ولاد. يا اخويا دلقون. هذا الوحي، هذا الوحي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يمنعونا عن الماء يا خال وإحنا عطشانين. ما كان يوصل للقتل يا يونس. لو ما قتلناهم كانوا يقتلونا. ما كانوا يقتلونا يا مرعي، انتوا مجانين طيشين. اللي وقع وقع يا خال. املى يحيى، املى هذه القلبة من بير السلطان. ونملى هذه القفة من برتقال السلطان، وناخد هذا الخروف نتعشى بيه. هيا نختفي بين هذا الروابي، بداية مشؤومة والله. مباركة يا خال، مباركة يا خال. أنا وزين يا خال، كأنها قتل. هيا القضوا. هيا اطلع يا يحيى، نشيلك. جدك يا يحيى. جدك يا مرعي. جدك مرعي. هم يدك يا خال. هم هذه والله مغارة كبيرة يا يونس. لابد كانت مسكونة يا خال، أرضها مبسوطة وحيطانها منقوشة، بتصور عليها تيران وزراف وغزال. يا مغارة طويلة عريضة، يا ترى وين آخرها؟ مالنا ومال آخرها، خلينا هنا قريبين. هذه المغارة تصلح مخبأ لنا، نخلع الزرد والسلاح وملابس الفرسان ونخفيها حتى نعود. والجواهر اللي معنا، جواهر أختكم الجازية اللي أعطتها لنا، ما يصح ندخل بيها تونس. يمكن نحتاجها يا خال، هي أعطتها لنا لتسهل الأمور وتيسر العسير. اي نعم، لكن هذه جواهر نادرة وغالية، لو شافوها معنا يقولوا سرقينها أو نهبينها. الأفضل كل حي يحط حاجته بمخلاته ويدفنها هنا في المغارة، ناخد معنا قليل من المال، وحين تلزمنا الجواهر نعود ناخدها. رأيك زين يا خال. احنا ندخل تونس في ملابس فقيرة، على هيئة مداحين شحاتين، ونغير أسامينا. أنا الحاج مسعود، وانت يا يونس الحاج سعيد، يحيى الحاج سعد، مرعي الحاج سعدان. مليح، وقدامنا شيخ المداحين يونس.

تلقى اللي قتلوا العشر حراس نايمين او صحيين او هربانين. واذا كان كلامك باهو صحيح، احنا ضيوفكم وبين ايديكم، ان كان كلامي كذب اذبحونا. هيا طير على المغارة الحمراء. هيا يا ولد يا حلفوت. ترجع منصور يا علاه. وانت يا دلال خد المداحين على دار الضيافة. على ايش يهنوا عزيزة يا ام العلام؟ هاهو العلام جاب فروة الخروف وقفية البرتقال وجاب القربان، هاتوا المداحين يقولوا على العلام. يا با عزيزة يا با عزيزة، هاهي الفروة وهاهي القفة وهاهي القربة. كتر خيرك يا فارس تونس، لكن وين اللي سرقوا الخروف والقفة والقربة وقتلوا الحراس؟ ما لقيتهم شي، وعن قريب نجمهم لك يا با عزيزة. هيا يا سلطان جال السر، ابعث للقاضي يحيى يجي يكتب الكتاب. عليش يكتب الكتاب؟ ابنك جايب لي فروة محروقة وقربة مخروقة وقفة مشقوقة. وين القتالين؟ وين المجرمين؟ العرس وقفناه إلى أن ينجال الغبار ويبان الليل من النهار. سمع يا أم العدلان، العرس وقفناه إلى أن ينجال الغبار ويبان الليل من النهار. جعفر يا دلال. نعم يا عزيزة. روح جيب الحاج سعيد المنجم من دار الضيافة. يجي هنا عنديك؟ نعم هنا عندي. تعال يا شاعر يا منجم يا سحار، اقعد هنا جنبي. انا لا استحق هذا الاكرام يا بنت السلطان. انت واخواتك في عنينا وفي قلوبنا، منتم اخوه؟ نعم اخوه اشقاء يا بنت السلطان. تشبهوا بعضكم لبعض، وجوهكم خمريه وشعوركم سود ملويه وعيونكم سحاره مغناطيسيه، كل ولاد الحجاز بهذه الصوره. وأجمل من هذه الصورة يا بنت السلطان. ما نصدقش، إن كان شيونس اللي نسمع بي ياريتني نشوفه. ربما تشوفيه يا بنت السلطان. وإنت فيك البركة. اسمع يا حاج سعيد. نعم يا أميرة. نعم يا سفيرة. نريد تقول علي لإني ما شبعتش من كلامك الحلو الباهي. يا سفيرة عزيزة، كل من شافك ما يشبع من القول في أوصافك. هيا قول. من اول يوم اثر فينا، من اول يوم من اول يوم، ولا عاد النوم العينينا ولا عاد النوم. من اول يوم من اول يوم اثر فينا، من اول يوم من اول يوم، ولا عاد النوم العينينا ولا عاد النوم. من اول يوم لولا العزال حوالينا لطوانا الشوق، احنا الاثنين من اول يوم من اول يوم من اول يوم خفق قلبي من أول يوم من أول يوم، حتى حليت هنا جنبي من أول يوم من أول يوم من أول يوم، خفت قلبي من أول يوم من أول يوم، حتى حليت هنا جنبي من أول يوم من أول يوم، وأخذنا أماني من السلطان مدى الأزمان من أول يوم من أول يوم. بايت ملهوف على زولك بايت ملهوف من أول يوم، كان لي موصول ويا حسره كان لي موصوف من اول يوم، بايت ملهوف على زولك بايت ملهوف من اول يوم. كان لي موصوف ويا حسره كان لي موصوف من اول يوم. دنيا غداره هي خساره قاعدين ضيوف من بعد يومين نشوفك وين يا نور العين يا نور العين. دارك يا زين انت ساكن دارك يا زين دارك يا زين حطيت مكانك في قلبي والراس والعين والراس والعين. دارك يا زين انت ساكن دارك يا زين دارك يا زين حطيت مكانك في قلبي والراس والعين والراس والعين. وتركنا الجو متعز النوم من اول يوم من اول يوم من اول يوم من اول يوم من اول يوم من اول يوم جعفر يا دلال جعفر يا دلال. ايش تريدي من جعفر الدلال يا ام العلاب؟ وين هالبنات يا جعفر يا دلال؟ لسه نايمين للضحى؟ نايمين ولا ما هم نايمين؟ في اوضاتهم مغلقين على روحهم. انا نصحيهم ونقومهم. عزيزة عزيزة. ايش يا ام العلاب؟ راقدة ولا فيقة؟ راقدة. هيا فوقي واطلعي فوق السطوح. العلام اليوم راح يلعب البرجاس مع الفرسان قدام القصر. صباح الخير يا حاج مسعود. صباح الخير يا عم جعفر. اه يا ميمة، اليوم العلام نازل يلعب البرجاس تحت شباك عزيزة، تنزل تتفرج؟ اكون شاكر فضلك، لكن وين رفاقي؟ إيه لابد نلقاهم، لابد يتفرجوا في الساحة وفي غير الساحة. لابد نلقاهم. هيا معي نتفرج على العلام يلعب بالبرجاس ويحجر عقول الناس. هيا قوم. هيا هيا هيا يا عم جعفر. واحنا متفرج ننام من الشباك. انا بريد انزل الساحه يا عزيزه. ليش يا سعيد؟ الفرجه هنا احسن. انا ما بريد اتفرج، انا بريد العب مع العلام. كيف يا سعيد؟ العلام كله ما يلعب مع الشعره، واذا لعبت مع غيره يا تغلبهم ويحسدوك ويستنفروا عليك، يا يغلبوك ويحقروك. خليك قاعد عندي من الشباك ترى احسن. لابد من النزول، ما حد راح يعلم مين انا، راح اخبي وجهي باللسان. لكن ما عندك حصان. ايه عندهم خيط زياده ما عليها احد. العلام فارس في البرجة. هذا ما هو فارس، هذا رقاص. تشوفي كيف العبه وكيف اطوحه. ايش تقول يا سعيد؟ انا نازل الساحه يا عزيزه وانا طالع السطوح نشوف. وينك يا عزيزه؟ تعالي جنبي هنا يا عزيزه. شفتي من الشباك يا عزيزه؟ شفتي يا ام العلام؟ شفتي العلام كيف يغلب وكيف يطوح بالفرسان؟ شوفوا هذا الفارس الملثم اللي لازم من العلام. وليه بيخبي وجهه؟ ليش ملثم؟ مين يكون هذا؟ هذا طاقم الطوارئ، كل الطوارئ باللسان، ما